نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل حاسد ومن كل الحساد الملعين من الإنس والجن ومن كل ساحر عاقد ومن كل ساحر ملعون عاقد للأسحار ومن كل ساحر حاسد عاقد للأسحار ومن كل ملعون حاسد ساحر يسكن أجسد ملعون الإنسين والسية الحاسدة نعوذ بالله العلي العظيم من كل ساحر حاسد ملعون يسكن جسد ملعون أو ملعونة من الإنس ساحرة حاسدة تتبعوا أمر الله هذه بالأسحار تتبعوا عبدها عبد الله هذا بالأسحار نعوذ بالله منكم يا ملايين اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابن صارج مطريد العين ومن دجال كتاب ساحر العين ومن جنودهم الملايين ومن كل ساحر حاسد وساحرة حاسدة يسكنون أجساد الأقارب العقاربة يسكنون أجساد الأقارب العقارب الملايين الذين يتبعون أمتك وعبدك هذا بالأصحار ساحر ملعون وساحرة ملعون يسكنون أجساد ملعين من الإنس اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء دبر كل أصحار الملعين وكل عقد الأصحار وكل عقد الحسود والعيون المتراكمة في الدم والعروق والأعصاب وفي كل مكان نتعلم به في هذه الأجسام يا حي يا قيوم اللهم لك الحمد كلها اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من ملعين ابليس رجع طريد ودجال الملعون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام

الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير بما تسلط على عبدك هذه يا قدير عليم الخبير بما تسلط على عبدك هذا يا عظيم عليم كبير بكل ساحر وساحرة حاسدين ملائين يسكنون أجسام أقاربهم يا قدير الذين يستهدفون أمتك هذه وعبدك هذا بأسحارهم المتكررة يا قدير عليم كبير بهؤلاء السحر الملائين الذين يسكنون أجسام من أجسام أقاربهم من الإنس يا قدير عليم بهؤلاء السحر الملائين الذين يستهدفون أمتك هذه وعبدك هذا في كل حين يفتحون أجساد الموحدين بشياطين الحزن الملائين يرسلون في كل حين أسحارهم في اليقظة والمنامات يرسلون لا شياطين الحزن والعين كلما ذكر أهل وأقارب أمتك هذه في كل حين كلما حسد أقارب أمتك هذه في كل حين يجدد السحر الملائين ساكن أجسادهم أسحارهم وعقدهم في كل حين عليم كبير بكل ساحر ملعون أو ساحرة ملعونة تسكن أجساما مقارب عبدك هذا يا علام الغيوب كلما ذكر الملاعين من الإنس عبدك هذا وأمتك هذه بالبغض وزوال النعمة إلا ويتسلط الساحر الملعون عن طريق ملاعين الإنس فيجسد الأسحار عليم كبير بهؤلاء النوع من السحر الملائين الذين ينتشرون في أقارب كل زهري وزهرية يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر الآن الساحر الملعون أو الساحر المسلط على هذه الزهرية الآن يا عظيم أينما كان هذا الساحر أو الساحرة الملاعين الذين يسكنون أجساد أقارب أمتك هذه يا عظيم أحضره الآن مسلسلا مكبلا للآن يا قدير للعذاب والحرق والتدبير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم العليم الخبير بمكان هذا الساحر أو الساحرة الملاعين الذين يسكنون أجساد أقارب أمتك هذه أو عبدك هذا يا قدير أحضر الملاعين الآن محبوسين مسلسلين مكبلين للعذاب والقصاص الآن يا عظيم ودمر كل أسحارهم وكل الأدواتهم السحرية الملعونة التي جعلوها لاستهداف هذه الزهرية أو هذا الزهري عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم العليم الخبير بهذا الساحر الملعون أو الساحرة الملعونة الذين يستهدفون هذه الزهرية أو هذا الزهري بالأسحار وشياطين الحسود من خلال أجساد أقاربه من الإنس يكفيني أنك العليم الخبير بالإنسي أو الإنسية أقارب أمتك هذه أو عبدك هذا يا عظيم الذين يحسدون كل نعمة تكون قولوا لأبدك وأبدك هذا يا عظيم الذين يسكنون فيهم هذا النوع من السحر البلاعين. اللهم أحضر هذا الساحر أو الساحرة الآن للقصاص يا قدير. أحضره الآن مسلسلا مكبلا خارج الجسم يا عظيم. أحضر هذا الملعون أو الملعونة الآن مسلسلين الآن مكبرين وعليهم ملائكة شداد غلاظ يضربونهم بمقامع من حديد الآن يا عظيم يا عظيم. أحضرهم الآن بحولك وقدرتك خارج جسم عبدك هذه يا عظيم أحضرهم الآن مسلسلين مكتلين للقصاص الآن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحضر هذا الملعون أو الملعونة الآن مسلسلين مكتلين خارج الأجسام يا قدير. وأبطل كل أسحارهم أينما كانت يا عظيم. أبطل كل سحر موصول بأمتك هذه أو عبدك هذا أينما كان يا عظيم. أبطله الآن وأحرقه يا عظيم. أبطل يا عظيم كل سحر معلق في عالم الجن في بيت أمتك هذه يا عظيم. أبطل كل سحر علقوه الملائكة في عالم الجن في بيت أهل أمتك هذه أو عبدك هذا يا عظيم. أبطل يا عظيم الآن وحرق كل سحر ملعون جعله السحر الملاعين في بيت أهل أمتك هذه أو بيت عبدك هذا يا قدير. كل سحر صنعوه وعلقوه في بيت أهل أمتك هذه أو عبدك هذا يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق كل سحر ملعون سحره الملاعين وكتبوه وصنعوه وجعلوه معلقا في بيت أهل أمتك هذه يا عظيم. اللهم أبطله وحرقه الآن يا عظيم. أبطل كل سحر ملعون مكتوب بطلاسم مكتوب بالدم مكتوب بدم أمتك هذه أو أمها. اللهم أبطله وحرقه الآن في عالم الجن كما صنعوا في عالم الجن يا عظيم. وحرق كل رصاده وخدامه الآن يا عظيم. وحرق كل خدامه ورصاده الآن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتنسف كل سحر مرشوش نرشوه هؤلاء السحر الملاعين. أحرقه وأبطله وانسفه أينما كان يا عظيم في بيت أهل أمتك هذه يا عظيم في بيت عبدك هذا يا عظيم في بيت أهل هذا الزوري أو الزورية يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أبطل سحر التواصل الملعون الموجود في جسم أمتك هذه وقرينتها وفي جسم عبدك هذا وقرينها هذا السحر الملعون الذي من خلاله يتواصل الملاعين بأصحار فرعية خارج الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ساحر وساحرة الآن من خارج الأجسام والملائكة تضربهم بمعاقل من حديد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. الكرام. يحضر الآن كل ساحر وساحرة وكل ملعون وملعونة مخارج الأجسام الآن مسلسلين مكبلين، والملائكة تضربهم بمقامع الحديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ساحر وساحرة خارج الأجسام الآن والملائكة تضربهم بمقامع الحديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن كل ملعون وملعونة تابعين لهذا الزوري أو الزورية بالأطفال من بعيد. يحضرون الآن مسلسلين مكبلين بسلاسل من سعير، والملائكة تضربهم بمقامع من حديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ملعون وملعونة الآن خارج الأجسام، والملائكة تضربهم بمقامع من حديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ملعون وملعونة الآن يستهدفون هذه الزهرية أو هذا الزهري. يحضرون الآن خارج الأجسام مسلسلين مكبلين، والملائكة تضربهم بمقامع من حديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ملعون وملعونة مسلطين على هذه الزهرية وهذا الزهري. يحضرون الآن خارج الأجسام مسلسلين مكبلين بسلاسل بأغلال وسعير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحرق كل ملعون وملعونة وبأظهاره بلان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يدبر كل سحر الملعون وسحرته المسلطين بالأسحار المتتالية وبطراكم العيون الحاسدة على كل زهري وزهرية الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحرق كل ساحر وساحرة، أحضر الآن بهم وبجنودهم وبأسحارهم وبعقدهم المسلطة على هذه الزهرية وهذا الزهري وأينما كانت هذه الأسحار الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحرق كل ساحر أو ساحرة، ثبت الأسحار الأصلية في أجساد الزهرين والزهريات، وتحرق كل أسحارهم القرعية أينما كانت التي تتواصل مع السحر القرعي في جساد الزهريين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت، بيده الخير كلها. يحرق كل ملعون وملعونة يتبعون هذه الزهرية وأهلها، يتبعون هذه الزهرية وأولادها، يتبعون هذه الزهرية وزوجها. يحرقون الآن بهم وبأصحارهم الأصلية التي ثبتوها في الأجسام التي تتواصل مع الأصحار الفرعية الناشرة

بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحرق ويدبر ويقتل كل ساحر ملعون، كل ساحر ملعون الذي يتسلط بالأسحار، وتحرق كل أسحاره الملعون، تحرق كل أسحاره الملعون. يحرق كل سحر رئيسي موجود في الجسم، يحرق كل سحر رئيسي موجود على القرينة والقريان، يحرق كل سحر ملعون من خلاله تصل وتتجدد الأسحار في الجسم والقريان والقرينة، تحرق كل أسحارهم الفرعية التي تغذي وتقوي السحر الملعون الرئيسي. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تحرق كل العيون الحاسدة البغيضة المسحرة التي عقدها هذا الساحر أو الساحرة الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تحرق كل العيون المتراكمة المسحرة الحاسدة، تحرق كل العيون المتراكمة المسحرة، تحرق كل العيون المتراكمة المسحرة الحاسدة المعقودة في أي مكان في الجسم، المعقودة في العينين تحرق، المعقودة في العينين تحرق، المعقودة في العينين تحرق، المعقودة في الأذنين تحرق، المعقودة في الأذنين تحرق، المعقودة في الأذنين تحرق، المعقودة في اللسان تحرق، المعقودة في اللسان تحرق، المعقودة في اللسان تحرق، المعقودة في الأعصاب تحرق، المعقودة في الأعصاب تحرق، المعقودة في الأعصاب تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف، المعقودة في النخاع الشوكي تحرق وتنسف. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو، والذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تحرق وتنسب كل العيون المحاسدة البغيضة المسحلة المثبتة في القلب، في القلب تحرق، في القلب عقد ملعونة تحرق، في القلب عقد ملعونة تحرق وتنسب، في القلب عقد ملعونة تحرق وتنسب. كل عيون مسحرة ملعونة انتشرت في الأولاد تحرق وتنسب. كل العيون المسحرة الملعونة الحاسدة المثبتة في الأولاد تحرق وتنسب. الملعونة الحسودة المتراكمة العيون المسحرة في الأولاد تحرق وتنسب. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق وتنسب كل العيون الملعونة، العيون الحاسدة الملعونة المسحرة تحرق وتنسب لنا بقدرة العظيم. كل العيون المتراكمة في الأولاد تحرق وتنسب. كل العيون المسحرة الملعونة المعقودة في الأولاد تحرق وتنسب. بلا حول ولا

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تلقى الأجسام من الملايين. لا إله إلا الله، لا أحد الصمد الحي القيوم. أختي اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان شاء الله. كل مرة كان الله أعلم حضور السلاحة نصف السفل، حضور ثالثين لا دعاء يحسسي بالحضور السلاحة، أحسسي بحضور وأحسسي بالشدة. نعم الحمد لله أكثر من مرة، حوالي سحرين وثلاثة الله أعلم أعلم من سيدة القرير في ملاعب هذا الشيء. لكن الحمد لله نحن الشيء الذي أكدنا عليه هو أننا دخلنا في مرحلة أنه لا نترك الملايين تتحرك في الأجسام كما يريدون، يعني إذا أحضر الله عز وجل ملعون. فنعرف يعني كنت تحسين وتسمعين الصراط وكذا أشياء، لكن تملكت نفسك وعرفت أن تمسك في نفسك وكأنك تقيدين هذا الملعون لا يتحرك بطريقة التي يعني ربما يتحرك بها بحرية أو يقوم بالصراخ وكذا شيء، يعني كثرت على نفسي بإذن الله عز وجل.